السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء وإن تعرض عنهم يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.